بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا عن آخر كتاب الحيض، فما مذهب الحنابلة فيما إذا زادت أو نقصت العادة؟ القدرة على مالك. يعني تقسيم ثلاثية. عكس. ايوه. لا يعتبر حيض مطلقا. او ان كان في العادة. فيه ضعف. ايوه. صحيح. والاقرب مذهب الحنابلة. تذكر دليلهم القوي يا محمود؟ لهم دليل قوي، يعني انه في العادة غير مع حديث ام سلمة. لما ذكرنا نعم صحيح. ماذا تصنع المستحاضة؟ حضرت؟ طيب بدر، المستحاضة ماذا تصنع في الشرع؟ أول شيء تغسل فرجها، ثم بعد غسل الفرج تعصبه، ثم تتوضأ. لكل صلاة ولا؟ نعم. نعم. تمام. طيب. كم أكثر مدة في النفاس؟ والراجح طيب يا عبد الرحمن، ما حكم الدم إذا عاد فيه؟ أول ما هو يعتبر مشكوك فيه. أيوة. إذا انتهت الأربعين طيب تصلي وتصوم، ثم إذا انتهت، إذا توقف مع الأربعين تقضي ما يقضى وهو الصوم. والقول الثاني إذا طهرت فيه ثم عاد فيه، طهرت ثم رجع الدم في أثناء الأربعين. نعم. أنه نفاس. أحسنت. طيب الحيض كنفاس في أشياء كثيرة واستثنى منها أشياء، تذكر حضاض واحد. طيب ما الدليل أنه كالحيض؟ الجماع وأيضا قوله لعائشة صلى الله عليه وسلم أنا فستي. طيب تذكر الاستثناءات يا عمار؟ صحيح. كيف اللي في العدة؟ أيوة. يعتبر ايش؟ ينتظر بها الى ان تحيض. طيب احنا ذكرنا مسألة اذا تجاوز 40 مش حكم الدم. نعم نعم نعم وإلا فهو صحيح. صحيح. طيب ولدت توأمين كيف تحتسب النفاس؟ اسمك إيمان على المذهب من الأول. نعم جيد. ممكن تجيب مثال يوضح الفرق بين القولين؟ لو ولدت امرأة هو على المذهب فهي ستطهر قبل نهاية النفاس من الثاني بكم يوم؟ بثلاثة أيام. طيب ليش ما نقول أول وأخر من الثاني وانتهى؟ يعني متى يتصور الفرق؟ صحيح كلامك، متى يتصور الفرق؟ ها؟ بين أيوة صحيح سمت. طيب أفرح. يجب على كل مسلم مكلف بالله عدوا ومتاعا ويقضي مثال عقله بامر او بمنافق او كتب منافق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. هذا الكتاب هو أهم كتب الزاد وأهم الكتب في ترتيب الأبواب والكتب في الفقه، لأن كتاب الطهارة كله عبارة عن تمهيد للصلاة باعتبار أن الطهارة أحد شروط الصلاة. فعناية طالب العلم بهذا الكتاب متعينة، وضبطه له يدور بين الوجوب والندب، الوجوب فيما سيستعمله هو في صلاته، والندب فيما سيوجه به إخوانه الذين يصلون ليرشدهم لكيفية الصلاة الموافقة للسنة النبوية. قوله كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وهي مشتقة من صلاة العود يعني لينته، ووجه الاشتقاق أن الصلاة سبب في لين وخشوع قلب الإنسان، أو هكذا يجب أن تكون، أو هكذا يجب أن تكون. لاحظ والله أعلم الشارع هذا المعنى فسمى هذه الأفعال بهذا الاسم. وقد يكون سبب التسمية أن أكثر وأهم ما في الصلاة الدعاء، ولكن قد يكون في هذا النظر لأن في الصلاة قراءة القرآن وهي أعظم من الدعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تفعل على وجه مخصوص. والمقصود بالوجه المخصوص استيفاء الشروط والأركان والصفات الواجبة في الصلاة. قوله تجب على كل مسلم، وجوب الصلاة مما يعلم من الدين بالضرورة، وهو أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والإسلام بني على خمس، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المرتبة الثانية، والقرآن مملوء بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهو أمر بإقامة الصلاة على الوجه المطلوب، فدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، وهي في المرتبة من الوجوب أعلى من باقي الواجبات لأنها معلومة من الدين بالضرورة. ثم قال رحمه الله تجب على كل مسلم. لما بين أن الصلاة تجب أراد أن يبين على من تجب من الناس، فكأنه يبين شروط الوجوب. فالأول الإسلام، فالإسلام شرط لصحة الصلاة، والكافر لا تصح منه الصلاة ولا تجب. ومعنى لا تجب يعني أنه لا يؤمر بها حال الكفر، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، وليس معنى أنها لا تجب أنه لا يؤاخذ عليها. والدليل على اشتراط الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فاشترط لفرض الصلاة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني أن يسلموا. قوله مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فالصلاة لا تجب إلا على البالغ العاقل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، النائم حتى يفيق. والتكليف شرط وجوب بالنسبة للصغير المميز، وشرط صحة بالنسبة للمجنون وغير المميز، فإن المجنون وغير المميز لا تقبل منهم الصلاة لعدم وجود النية التي تصحح العمل. ثم قال رحمه الله تعالى إلا حائضا ونفسا، يعني فلا تجب عليهما الصلاة. تقدم معنا في كتاب الحيض أن الصلاة لا تجب على الحائض ولا على النفسا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وتقدم معنا أن الصلاة لا تصح ولا تجوز من الحائض والنفسا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، وهذا فرع على أو فرع عن عدم وجوب وعدم صحة الصلاة. وعدم وجوب الصلاة على الحائض والنفس أيضا معلوم من الدين بالضرورة. ثم قال رحمه الله تعالى ويقضي من زال عقله بنوم. من زال عقله بنوم فإنه يقضي الصلاة إذا استيقظ. والدليل على هذا من وجهين: الأول الإجماع، فإنهم أجمعوا أن النائم إذا استيقظ يجب أن يقضي الصلاة. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة قضوها بعد الاستيقاظ، وهذا الأمر معلوم أيضا ودلت عليه النصوص والإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى أو إغناء، يعني ويقضي من زال عقله بإغماء. فإذا أغمي على الإنسان بأي سبب فإنه متى استيقظ فعليه أن يقضي الصلوات. وإطلاق عبارة المؤلف يدل على أنه يقضي ولو طال الإغماء، ولو طال الإغماء. واستدل على هذا بأمرين: الأول القياس على النوم، بجامع أن في كل منهما ذهاب العقل. الثاني أن عمار رضي الله عنه وأرضاه أغمي عليه 3 أيام فلما أفاق قضى هذه الصلوات، وهذا الأثر إسناده ضعيف. القول الثاني أنه لا يجب على من أغمي عليه أن يقضي الصلاة، واستدلوا على هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما أغمي عليه لم يقضي الصلاة حين استيقظ، وإسناده صحيح. كما أن أثر ابن عمر يرجع على أثر عمار رضي الله عنهما وأرضاهما، إذا افترضنا صحة أثر عمار بأن ابن عمر قوله مقدم في الفتوى، فإن ابن عمر استغل بالعلم أكثر من عمار رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذا من أوجه الترجيح بين آثار الصحابة. هذا لو افترضنا صحة أثر عمار. الدليل الثاني القادح في القياس على النوم، فإنهم قالوا أن النائم يختلف عن المغمى عليه، فإن النائم متى أوقظ استيقظ بخلاف المغمى عليه، فإنه ولو أوقظ فإنه لا يستيقظ، وهذا فارق بينهما ظاهر. ومقصود الفقهاء بالإغماء يعني الذي يكون بغير إرادته، يعني الذي يكون بغير الإرادة، بغير إرادة الإنسان. فلفظ الإغماء يطلق على من يعني غلبه ذهاب العقل بحالة من الغشي والإغماء، كما قال رحمه الله تعالى: أو سكر. إذا فقد الإنسان عقله بالسكر فإنه يجب عليه متى أفاق أن يقضي الصلاة. والدليل على هذا من وجهين: الأول الإجماع، فإنهم أجمعوا على أن السكران يجب عليه أن يقضي إذا أفاق. الثاني القياس على النائم بجامع زوال العقل. الثالث أنه ليس أهلا للتخفيف، فهو متعدي ومفرط بإلهاب عقله بأمر أو بوسيلة حرام. ولا إشكال أن من فقد عقله بالخمر أنه عليه أن يقضي. ثم قال: ونحوه. المقصود بنحوه من فقد عقله بسبب شرب الدواء، يعني من فقد عقله بإرادته، فإنه إذا فقد عقله بإرادته فعليه أن يقضي. ولا إشكال على المذهب، لأن المذهب يرون أن الإغماء الذي يكون بغير إرادته يقضي، فكيف إذا كان بإرادته فهو يقضي. والقول الثاني أن مناط وجوب القضاء إذا ذهب العقل بإرادة الإنسان هو التفريق بين أن يكون سبب ذهاب العقل مباح أو محرم، فإن ذهب بسبب مباح لم يجب عليه أن يقضي، وإن كان بسبب محرم وجب عليه فإن ذهب بسبب مباح فلا يجب عليه أن يقضي، وإن ذهب بسبب محرم فيجب عليه أن يقضي. واستدل أصحاب هذا القول بأن من شرب الخمر إنما ألزمناه بالقضاء لأن وسيلة إذهاب العقل عنده محرمة، ولم نوجب على المغمى عليه أن يقضي لأنه شيء بغير إرادته. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أن يكون المناط أن يذهب العقل بأمر مباح أو محرم. ويترتب على هذا بشكل خاص في وقتنا هذا مسألة البنج الذي يستخدم في المستشفيات عند إرادة العمليات، فإن هذا كثير ومشتهر. فالأقرب والله أعلم أنه إذا أخذ البنج ثم أغمي عليها أو فقد الوعي فإنه لا يجب عليه أن يقضي الصلوات إذا أفاق، لأنه بأمر مباح فهو بحاجة لذهاب عقله ليتمكن من أداء العملية. هو على المذهب عليه أن يقضي، على المذهب عليه أن يقضي، فإذا فاق بعد يوم أو يومين أو بعد 10 ساعات فعليه أن يقضي الصلوات التي مرت عليه وهو يؤدي وهو داخل غرفة العمليات. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تصح من مجنون. الصلاة لا تصح من المجنون، وهو معلوم مما تقدم، لأنه ذكر أن الصلاة إنما تجب على المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، وهذا ليس بعاقل. ويقاس على المجنون الصبي غير المميز، لأنه أيضا لا يتصور ولا يعقل الأعمال والأقوال التي يؤديها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليس له نية، وهذا ليس له نية. وعدم صحة صلاة الصبي غير المميز والمجنون لا يدل على أنهم لا، يعني لا يدل على وجوب عدم تمكينهم من المصافحة، سواء كان مجنونا يدخل المساجد أو كان صبيا دون التمييز، فإنه لا يمنع من المصافحة والصلاة، وإن حكمنا على صلاته بعدم الصحة، لأن في هذا تدريبا لهم على الصلاة، تعويدا لهم عليها، كما أنه لا يوجد دليل أن كل صبي لم يميز يخرج من المسجد أو لا يمكن من الصلاة، بل يمكن من الصلاة حسب قدرته، ويكون في هذا كما قلت تعويدا له على أدائها. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن صلى فمسلم حكما. يعني ما سمعت؟ لا، بس يمكن من بس فقط، ولا لابد من أن تكون صلاته صحيحة لم يمكن من الصلاة صحيح. هذا يعني قولي لا يمنع لا يعني أنه مصافته صحيحة وتحصل بها الجماعة، بل لابد أن يكون من يصلي جماعة صلاته صحيحة، ولا لا تكون جماعة. يقول المؤلف: إن صلى فمسلم حكما، يعني أنه إذا جاء الكافر وصلى فهو الآن مسلم في الحكم الظاهر، مسلم في الحكم الظاهر، يعصم دمه ويرث قريبه وتجري عليه أحكام المسلمين. ومعنى كلام المؤلف أنه يدخل في الإسلام بمجرد الصلاة ولو لم ينطق بالشهادتين. واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم. وقول الثاني أنه لا يسبق مسلما حكما بمجرد الصلاة، بل لابد أن يسبق ذلك الشهادتان، أن تسبق الصلاة الشهادتان. واستدلوا على هذا بهذا الحديث نفسه، حديث أنس في رواية في الصحيحين، أنه قالوا: مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فهم فذاك المسلم. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد من الشهادتين قبل أداء الصلاة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يطالب الناس بالشهادتين قبل الصلاة، وأكد هذا بقوله: فإنهم أجابوك. فإذا لابد من الإجابة للشهادتين ثم يصلي. ولهذا نقول: إذا صلى الإنسان قبل أن ينطق بالشهادتين فنقول: لم يكمل دخولك في الإسلام، وعليك أن ترجع وتشهد الشهادتين نطقا ثم تصلي مرة أخرى، ثم تصلي مرة أخرى، لما تقدم من النصوص الآمرة بالإتيان بالشهادتين قبل أداء الصلاة. وهذا القول الثاني إن شاء الله هو الأقرب، وهو كما قلت الموافق للنصوص. فلا يزج بالإنسان المسلم حديثا قبل أن يشهد الشهادتين، لا يزج به، أو لا يؤمر عفوا، لا يؤمر بالصلاة مباشرة، بل يؤمر بنطق الشهادتين. وعلى هذا العمل الآن، فأنه أول ما يبدأون بمن أراد الدخول في الإسلام أن يشهد الشهادتين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر. الدليل على هذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرق بينهم في المضاجع. هذا الحديث إن شاء الله أنه حسن مقبول يعني يصلح للاستدلال، وفيه الأمر بضرب بأمره بالصلاة بسبع وضربه عليها لعشر والتفريق بينهم في المضاجع، وهل هذا الأمر فيه على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، يعني هل يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة السبع ويضربه عليه العشر، أو هو من التوجيه والإرشادات النبوية التي يستخدمها الأب في تربية أبنائه؟ فيه خلاف، لكن الذي لا يشك الإنسان فيه أن إمساك الأب مطلقا عن الأمر بالصلاة للأطفال الذين بلغوا السابعة وضربهم عليها العشر مطلقا أنه هذا خالف النص النبوي وأن هذا لا يجوز، لكن يبقى الكلام هل يجب عليه أن يأمرهم في كل مرة أو يتابع هذا الأمر أو هذا أمر إرشاد يعمل أحيانا ويترك أحيانا، هذا في مجال للبحث. أما ترك هذا مطلقا فتاركه لا شك أنه آثم، وإن كانت الصلاة للطفل الذي يبلغ السبع الذي يبلغ العشر ليست واجبة وليس هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر لأن هذا ليس منكرا، لكن هذا من واجبات الأب التربوية وهو مسؤول عن رعيته وهذا من تمام أداء الأمانة، فهو من هذا الباب واجب لا من باب أن الصلاة واجبة على الصبي. ثم قال رحمه الله تعالى فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ الإنسان في إذا بلغ الصبي في أثناء العبادة أو بعدها لكن قبل خروج الوقت فيجب عليه أن يعيد الصلاة، واستدل على هذا بأنه بعد البلوغ أصبح مطالب بأداء الفريضة والصلاة التي أداها نافلة، والنافلة لا تقوم مقام الفريضة، فإذا لا زالت الفريضة متعلقة بذمته باعتبار أن التي أداها نافلة. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يعيد سواء بلغ في أثنائه أو بعدها قبل خروج وقتها، وسدل أصحاب هذا القول بأن هذا الصبي أدى الصلاة على وجهها المأمور به شرعا لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بها لسبع، فهو أدى صلاة مأمور بها شرعا، ومن فعل ما عليه موافقا للشرع فلا يجب عليه أن يعيده. وأيضا يدل على هذا أن أطفال الصحابة لا شك أن فيهم من بلغ ويكاد يقطع الإنسان، لا شك أن فيهم من بلغ، لكن لا شك أن بعضهم بلغ في أثناء الوقت بعد أدائه للفريضة لأن عددهم كبير وهذا سيقع، ولم ينقل أنهم أمروا أو عهد هذا أنهم يؤمروا بإعادة الصلاة إذا بلغوا قبل خروج الوقت بعد أداء الصلاة، فالأقرب الله أعلم أنهم يكتفون بالصلاة الأولى ولا يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة. ثم قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. تحريم تأخير الصلاة عن الوقت دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مؤقتا أي فيجب أن يؤدوها في وقتها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الأخرى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تأخير الصلاة من صفات المنافقين، ولهذا اعتبر عدد من أهل العلم تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، هذا إذا سلم من الكفر، لأن بعض أهل العلم يرى أن تأخير الصلاة عمدا إلى أن يخرج وقتها يؤدي إلى الكفر لأنه تارك للصلاة، فإذا جمعنا بين هذا القول وبين من يرى أن قضاء الصلاة المتروكة عمدا بغير عذر لا ينفع وأنه لا يجب عليه أن يقضي لأنها لا تقبل، نتج من هذا أنه كفر عند هؤلاء. فتأخير الصلاة عن وقتها أمر عظيم في الحقيقة، والشارع عظمه جدا، ولهذا ينبغي تحذير الناس من هذا الأمر. وسيأتينا أن الشارع له عناية بالوقت كبيرة جدا، بل جعله أهم الشروط، بل جعل الوقت أهم الشروط، لا يقدم أي شرط على شرط الوقت. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا لناوي الجمع، يعني فيجوز أن يؤخر الصلاة. تقدم معنا مرارا أن جرت عادة الفقهاء أنهم إذا قرروا شيئا ذكروا ما استثنى منه، فلما قرر تحريم تأخير الصلاة عن وقتها أراد أن يبين ما يستثنى منه. فالمستثنى الأول هو النوى الجمع، فإذا نوى الإنسان الجمع فلا حرج عليه أن يؤخر الصلاة. ولعله واضح عندك أن قول المؤلف إلا النوى الجمع يعني فيجوز أن يؤخر أنه استعمال غير دقيق، لأن من نوى الجمع لا يسمى مؤخرا للصلاة، بل هو أدى الصلاة في وقتها، لأنه معنية الجمع يصبح وقتي الصلاة وقتا واحدا، ومهما أديت الصلاة في أي جزء من هذا الوقت من هذين الوقتين فهو أداء وليس قضاء وليس تأخيرا. ولهذا عبارة المؤلف ليست دقيقة، وإنما هو أراد رحمه الله أن يبين أن تأخير الصلاة في الظاهر عن وقتها إذا كان بنية الجمع فلا بأس به. ويستوي في هذا ما إذا كان الجمع سيتم حال السفر أو بعد أن يصل إلى المدينة، بعبارة أخرى أنه يجوز متى جاز الجمع، لا كما يتوهمه بعض العوام أنه لا يجوز الجمع بعد الوصول إلى المدينة، أو لا يجوز التأخير إذا علم أنه سيصل إلى مدينته في الوقت، وهذا الفهم ليس بصحيح. فيجوز له أن يؤخر، وإذا وصل إلى المدينة التي يسكن فيها فإنه يجمع، لكن بدون إيش؟ بدون قصر، لكن بدون قصر. فإذا يجوز تأخير الظاهر للصلاة إذا كان لنية الجمع. ثم قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إذا كان التأخير بسبب اشتغاله بتحصيل شرطها، ومن شروطها الوضوء، ومن شروطها ستر العورة، ومن شروطها استقبال القبلة. فإذا كان الإنسان أخر الصلاة ليحقق هذا الشرط بأن يأتي بالماء أو يأتي بالثوب الذي يستر به عورته أو يسأل عن القبلة التي يتوجه إليها، فإنه يجوز له في هذه الحالة تأخير الصلاة، لكن بشرط عند الحنابلة، وهو أن يكون هذا التأخير تأخير قليل يعني عرفا. فإن كان الاشتغال بتحصيل الشرط يستغرق وقتا طويلا فإنه لا يؤخر الصلاة وإنما يبادر بها. وهذا القول في الحنابلة قول ضعيف جدا، بل هو مخالف للإجماع، فإن الفقهاء أجمعوا على أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو اشتغل بتحصيل شرطها، بل عليه إذا خشي في خروج الوقت أن يبادر بأداء الصلاة. ولا يعرف هذا القول عند أحد من أهل العلم إلا وجه للشافعية وقول المتأخري الحنابلة. وأشرت مرارا إلى أنه في الغالب لا يعجز الإنسان عن إيجاد قول هو وجه لإيش؟ للشافعية. الشافعية توسعوا يعني، إذا يعني لم تجد قائل بقول من الأقوال فالغالب أنه وجه للشافعية. ولهذا يجب أن تحذر من هذه الأوجه التي تكون لأصحاب الشافعي ليست مروية عن الشافعي، لأن فيها توسع، فيها أوجه شديدة الضعف. منها هذا. وهنا أقول من المشاريع المهمة المناسبة لفقه الحنابلة جمع الأقوال التي هي مصطلح الحنابلة مذهب، وهي تخالف المنصوص عن أحمد ولا تعرف عنه، مثل هذه المسألة. هذه المسألة هي قول المتأخر الحنابلة لا يعرف عن الإمام أحمد، لا قال به ولا أشار إليه ولا ليس يعني من أقواله. ويوجد عدد يبدو لي، طبعا هذا الاستقراء يحتاج إلى وقت، لكن يبدو لي أن العدد ليس كبيرا، المسائل التي ليس لها أصل في كلام الإمام أحمد، يعني وكلام الإمام أحمد يخالف هذا، تحتاج إلى جمع وتحرير. إذن قول ثاني عدم جواز تأخير الصلاة ولو اشتغل بشرطها، بل عليه أن يصلي إذا خشي خروج الوقت بحسب حاله ولو لم يتحقق استكمال الشرط الذي اشتغل به. فإذا لم يجد الماء وظن أنه لو اشتغل بتحصيله سيخرج الوقت، فعليه أن يصلي بالتيمم ولا ينتظر تحصيل الماء. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة كفر بالإجماع، ليس في هذه المسألة خلاف، لأن من جحد وجوبها فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والقرآن والسنة وليان بوجوب الصلاة، فالذي يجحد هذا هو في الواقع يكذب الكتاب والسنة، والمكذب لهما كافر. فإذا التكذيب هذا لا إشكال فيه، ولا يتصور وقوعه من مسلم إلا على سبيل العبث والاستهتار الذي ينبغي عليه، يعني الذي يقتضي تأديبه بما يناسب، وربما اقتضى عند بعض أهل العلم الكفر، لأن الاستهتار بما فيه تكذيب لله ورسوله هو في الواقع استهزاء بالله وبآياته، فيؤدي أيضا بالتالي إلى الكفر. فالأمور المسلمة في الشرع لا يناسب العبث بها. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذا تاركها تهاونا، يعني يكفر. فإذا ترك الإنسان الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها وندمه على تركها، فهو مع هذا كله كافر عند الإمام أحمد. واختار هذا القول أيضا إسحاق بن راهوية، وهو المعروف عن الصحابة، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، يعني لا يخفى عليكم أن هذه المسألة مسألة كبيرة جدا، ويترتب عليها إخراج تارك الصلاة من ملة المسلمين، تفريق بينه وبين زوجته، وأنه إذا مات لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذه أثار عظيمة كبيرة جدا ليست سهلة، ويعظم أو تكبر المشكلة في ظل وجود عدد كبير في بعض منتشرين في بلدان المسلمين لا يؤدون الصلاة مطلقا، مع كونهم يختلطون مع الناس ويتزوجون من بناتهم ويعاملونهم وإلى آخره. فهذه المسألة ليست مسألة سهلة، مسألة عظيمة جدا، لا ينبغي أن الإنسان مع اشتهار القول بها يتساهل في يعني تصور هذه المسألة أو الحكم على تارك الصلاة بالكفر إلا على سبيل التقليد، هذا أمر آخر، لكن على سبيل التبني هي مسألة ليست بمسألة سهلة. أدلة الذين قالوا بالكفر من وجوه: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط للأخوة إقامة الصلاة، واستدلوا بأن هذا المشهور بين السلف لأثر شقيق بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والخلاف في تصحيحه وتضعيفه قوي، والأقرب أنه حسن. القول الثاني للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابو حنيفة، واختاره ابن عبد البر، وكأن ابن قدامة يميل إليه، أن ترك الصلاة لا يكفر ولا يخرج من الملة. واستدلوا بأدلة. الدليل الأول حديث عبادة أنه رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن على الناس في اليوم والليلة، فمن أداهن ولم ينقص منهن شيئا كان عهدا على الله يدخله الجنة، ومن لم يؤدهن فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأخبر أن تارك الصلوات تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له، وهذا لا يطلق على الكفار، وإنما يطلق على فاعلي الذنوب الكبائر من أهل السنة من المسلمين. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان تدرس معالم الإسلام حتى لا يعرف صلاة ولا صيام ولا يعرف إلا لا إله إلا الله، ثم أخبر في آخر الحديث أنها تنفعهم وإن لم يصلوا وإن لم يزكوا. فهذا تصريح بأن الإنسان في آخر الزمان وإن ترك الصلاة والصيام ما دام يعرف لا إله إلا الله فإنه لا يكفر. الجواب عن الحديث الأول أن الروايات تبين أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في من جاء بالصلاة على وجه ناقص، وليس من تركها تركا كليا. ودليل الرواية فمن نقص منها. وتمام الرد في الحقيقة لا يكون إلا بالترجيح بين الروايتين، لأن مخرج الحديث واحد، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها أو من نقص منها؟ لكن هكذا أجاب الذين رأوا التكفير أن الروايات يبين بعضها بعضا، وأنا أقول أن تمام الجواب لا يكون إلا بالترجيح بين الروايات. وأجابوا عن الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس آخر الزمان، لأن هذا محمول على الجهل، والجهل من الأعذار التي ترفع المؤاخذة. ويستفاد من هذا الجواب أنه إذا ترك بعض الناس الصلاة لكونه في مكان بعيد فيه جهل عظيم، يصل إلى أنه لا يعرف أن المحافظة على الصلاة دائما واجبة، أنه لا يكفر حتى عند أصحاب القول الأول، لأنهم خرجوا هذا الحديث على الجاهل، وهذا يقتضي عذر الجاهل في أي مكان. وأما أنه يعذر في آخر الزمان دون أوله فليس بصحيح، ما دام يوجد الجهل فهو عذر. وسدلوا على عدم الكفر لأنه لا يعرف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت أن رجلا من تاركي الصلاة فرق بينه وبين زوجته ولم يغسل ولم يدفن مع المسلمين، لا يعرف أن هذا طبق في أي قرن. الراجح في هذه المسألة ليس للإنسان حقيقة يعني وفر من حيث الأدلة إلا أن نرجح القول الأول، لأن النصوص التي فيها التصريح بشكل واضح بالكفر هي في جانب أصحاب القول الأول واضحة وصريحة، ولو احتملت الآيات شيئا من الدلالات أو تأويل أو حملها على محمل، لكن الأحاديث صريحة. وقوله بين ليس بين الإنسان والكفر أو الشرك، تصريح بأن ترك الصلاة يدخل في الكفر، والألف واللام في هذا الحديث لا تدع مجالا للتأويل. كما أن الأثر المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي فرقوا فيه بين جميع الأعمال والصلاة أيضا حقيقة صريح في أن للصلاة حكم خاص في الترك، وأن تاركها يكفر ويخرج عن الملة. فالإنسان يقول أنه هذا هو الراجح إن شاء الله بناء على هذه النصوص. الله قول إن هذا القول هو الراجح. فأنتم سمعتم الآن أن جماهير الأئمة المتأخرين عن القول بعدم التكفير، فليس من المناسب علميا مع هذه المسألة التي فيها خلاف قوي، يعني التشديد وإخراج المسألة من المسائل الخلفية، هي من المسائل الخلفية، بل أتباع الأئمة الثلاثة وهم جمهور المسلمين اليوم لا يرون كفر تارك الصلاة. فالإنسان يعتقد أن تارك الصلاة كافر، لكن يستحضر مع هذا أن عامة الأمة لا يرون أنه كافر، فيتعامل مع كل مسألة خلافية بحسب طبيعتها. والخلاف تارة يكون قوي، تارة يكون ضعيف، وتارة يكون لقائلين به ثقل يستدعي عدم التشنيع أو المبالغة في تضعيف القول الآخر. مع هذا أنا أعتقد أن من ترك الصلاة فهو كافر، كافر خارج عن الملة، وأن أهله لا يجوز لهم أن يغسلوه ولا أن يقدموه للصلاة. فهذا الذي تدل عليه النصوص. لكني أقول أنت كطالب علم ينبغي أن تعرف أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن الأئمة الثلاثة لا يرون أنه كافر، وينبغي أن ينعكس هذا الفهم عندك على طبيعة تعاطيك مع المسألة، ليست المسائل على حد سواء. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر، إلى آخره. تارك الصلاة تهاونا كافر يقتل. لكن قبل أن يكفر ويقتل يجب أن يقدم على هذا بمقدمة، وهي أن يدعوه الإمام إلى الرجوع عن الترك أو جحف الوجوب. فإذا دعاه وبين له وأصر بعد ذلك، هنا تنطبق عليه الأحكام. والدليل على وجوب الدعوة القياس على المرتد، القياس على المرتد، فإن المرتد أيضا يجب أن يدعى ويبين له. والقول الثاني أنه لا يدعى ولا يبين له، وتطبق عليه الأحكام مباشرة، لأن النصوص مطلقة ليس فيها الإشارة إلى تقديم هذا الأمر. والقول الثالث أن هذا يختلف بحسب وجهة نظر الإمام، فأحيانا يرى أنه لا بد من التبين والانتظار، وأحيانا يرى أنه لا بد من المبادرة لانتفاء جميع الشبه ولكونه أقدم على هذا الأمر عالما أو لردع الناس أو لمصلحة يراها الإمام. والراجح هو هذا أنه يختلف بحسب الأحوال ويرجع فيه إلى رأي الإمام. ومع بكل حال ينبغي أن لا يستعجل الإمام بقتله أو بإخراجه عن الملة، لأنه في سعة يستتاب وينتظر به وليس في هذا مضرة. إذا رأى الإمام أن في تأخيره مضرة أو قد يحال بينه وبينه أو قد يؤدي هذا التأخير ولو التأخير اليسير إلى استهانة الناس، حينئذ له أن يبادر. لكن يقول الراجح أنه يرجع للإمام ولا ينبغي على الإمام أن يستعجل بقتله. الشرط الثاني قال وضاق وقت الثانية عنها، يعني كما أنه يشترط قبل تطبيق هذه الأحكام أن يدعوه الإمام، كذلك يشترط أن ننتظر إلى أن يضيق وقت الثاني عنها. واستدلوا على هذا بأنه ربما كان من الذين يرون جواز الجمع أو ظن جواز الجمع مطلقا، فهي شبهة تقتضي الانتظار به. والقول الثاني أنه لا ينتظر به إلى آخر وقت الثانية، بل يبادر بتطبيق الحكم من انتهاء وقت الأولى، لأن عدم جواز الجمع بغير سبب معلوم عند المسلمين، ولا يجهل أحد من الناس أنه لا يجوز الجمع بكل مناسبة، وأن الجمع خاص بحالة معينة كالسفر والمطر والمرض. هذا أمر معلوم عند المسلمين، وهو معلوم من معرفتهم، لأن الصلوات لها أوقات تدخل وتخرج وتخرج. ومثل ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى أن هذا يرجع للإمام، وإذا كان هذا الذي لم يصلي ربما جهل هذا الأمر أو ظن جواز الجمع أو تأول، فإنه لا يضير الإمام أن ينتظر به إلى آخر وقت الثانية، فإن صلى وإلا طبق عليه الأحكام. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني لا ينفذ الإمام القتل حتى يستثيبه ثلاث مرات. يطلب منه أن يتوب مرة والثانية والثالثة، فإن أصر على موقفه فإنه يقتل. وأيضا الدليل هنا القياس على المرتد، لأن المرتد لا يباشر بقتله، وإنما يطلب منه أن يرجع ويطلب منه أن يتوب، فإن لم يفعل قتل. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسائل السابقة، هل يباشر بتنفيذ الحكم أو يطلب منه الانتظار، حسب رأي الإمام. وعلى رسول الله نبينا محمد وعلى رسول الله.